تدور فينا تسمح ليش انتيه معك ومغامر نرضيك انت ونخسر الموالين الدار الخاطر انا دور فينا تسمح ليش انتيه معك ومغامر نرضيك انت ونخسر الموالين الدار الخاطر انا دور فينا تسمح ليش انتيه معك ومغامر نرضيك انت ونخسر الموالين الدار الخاطر انا دور فينا تسمح ليش انتيه معك ومغامر نرضيك انت ونخسر الموالين الدار الخاطر غافل وانا يا حسبك شاطر بغيت لك الخير خفتك انتي عمتا تسوال الناطر انت عندي عزيز وراك غافل وانا يا حسبك شاطر بغيت لك الخير خفتك انتي عمتا تسوال الناطر في ناس محليش انتي معك زعفك انت وصغير الليل ونولي انا الخاسر انا ضميري ما يقبليش نتبع هواك ونخاطر زعفك انت وصغير الليل ونولي انا الخاسر انا نورو في ناس محليش نديك معك ونغامر نديك انت ونخسر الموالي للدار الخاطر انا نورو في ناس محليش غافل وانا يا حسبك شاطر بغيت لك الخير خفتك تضيع وانت تسوالف ناطر انت عندي عزيز وراك غافل وانا يا حسبك شاطر بغيت لك الخير خفتك تضيع وانت تسوالف ناطر انا طول في ناس محليش نضيك انت ونخسر الموالي للدار الخاطر انا طول في ناس محليش نتيه معك ومغامر نرضيك انت ونخسر الموالي للدار الخاطر مش نتبع هواكم خطر نسع فيك انت وصير الليل ونولي انا الخسر انا ضميري ما يقبلش نتبع هواكم خطر نسع فيك انت وصير الليل ونولي